هل هناك أدلة تدل على وصف القلم أو أن القلم من الأمور التي لا يخاض فيها؟ أمور الغيب ليس للإنسان أن يتكلم فيها إلا في حدود ما ورد. فإذا قال قائل ما لون القلم وما مادته التي خلق منها وما كذا وما كذا، قلنا هذا خوض ممنوع، لأنه لم يرد في النصوص الصحيحة ما يدل على شيء من ذلك. وقد علمنا قاعدة فيما مضى، وهي كلمتان ممنوعتان في بابين: كيف في مسائل الغيب، سواء كان ذلك متعلقا بالصفات أو متعلقا بأمور الآخرة أو بالأمور الغيبية التي هي سوى ذلك كالعرش والكرسي والقلم وما إلى ذلك. الدخول في الكون والكيفيات فيما لم يرد فيه دليل لا شك أنه أمر ممنوع، وكذلك لما في مسائل القدر. اسم قريب لي ما شاء الله، نقول تعالى يا ما شاء الله. حقيقة هذا من الغريب، هل انتهت الأسماء حتى لم يبق إلا أن يقال ما شاء الله؟ وربما سب هذا الإنسان فيتناول هذا السب هذا الاسم، لا شك أن هذا مما لا ينبغي، وأرجو أن ينصح هذا الأخ بتغيير هذا الاسم فإنه غير مناسب أبدا. لماذا قدمنا الكتابة على المشيئة؟ ما الجواب؟ لأنها متقدمة. فحمل هذا الكأس لم أحمله إلا لأن الله عز وجل شاء حمله، فحملته عقيب مشيئة الله عز وجل، وليس أن الله شاء حملي في الأزل أو عند كتابة اللوح المحفوظ، إنما شاء الله عز وجل ذلك فكان عقيب مشيئة الله عز وجل. أما الكتابة فإنها ماذا؟ متقدمة. كتب الله مقادير الخلائق، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. هل الحكم ينقسم إلى حكم كوني وحكم شرعي؟ نعم، وكذلك الأمر وكذلك الإرسال وكذلك البعث. ثمة كلمات جمعها ابن القيم رحمه الله بلغت عنده 12 كلمة، تجدها في أواخر الجزء الثاني من شفاء العليل، لكن ليس كل شيء انقسم إلى كوني وشرعي يتعلق بباب القدر. انتبه، متى نقول سأفعل إن شاء الله؟ تقولها في الأمور المستقبلة، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. ففي الأمور المستقبلة سأزورك، قل غدا إن شاء الله. كيف نجمع بين قولي لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وبين من أدرك الركوع فقد أدرك الصلاة؟ نقول إن الواجب على المسلم أن يقرأ الفاتحة، وخفف الله عز وجل عن المؤمنين في هذه الحال، وهي أن يدرك الإمام ماذا؟ أن يدرك الإمام راكعا، هذا تخفيف من الله ورحمة. حجز الأماكن في المساجد، لا ينبغي أن يحجز المسلم مكانا فيضع شيئا له يحتجر به هذا المكان ثم يتقدم أو يذهب أو يخرج، اللهم إلا لحاجة عارضة مؤقتة، حاجة عارضة مؤقتة زمن يسير، كان يكون جالس في هذا المكان أو في الصف الأول ثم يحتاج إلى أن يتوضأ فيضع شيئا فيخرج ثم يعود، نعم لهم حق في ذلك. أما ما يفعله بعض الناس من أنه يحتجر هذا المكان ثم يتقدم فيصلي في صفوف متقدمة، وربما منع الناس أن يصلوا أو خافوا من أن تحصل مشكلة إذا أزالوا هذا الشيء فيكون الصف فيه خلل، فيه خلل، فلا شك أن هذا لا ينبغي من المسلم. المكان في هذه الأمور المشاعة مشاع، الناس شركاء في هذا المسجد، فمن سبق إلى هذا المكان فهو أحق به، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.